نتابع في هذه الحلقة عرض بقية أسئلة الأخت السائلة أم عمار من المدينة المنورة، والتي عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. تقول الأخت السائلة: ما الحكم إذا كانت الفتاة المسلمة تقوم بالمراسلة وتجمع عناوين الفتيات والشباب، وذلك لإرسال نشرات دينية إليهم ونصحهم دون ذكر اسمها، لأنها لا تستطيع أن تخاطب الرجال مباشرة تخشى من عواقب ذلك، فهي إذا بلغها عن أحد منكر أو تقصير من أقاربها أو ممن تعرف اسمه وعنوانه تبعث إليه برسالة تضمنها نصيحة أو شريطا أو نشرة دينية، وتسأل عن حكم ذلك. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيدنا وسيد العالمين المبعوث رحمة لعباده أجمعين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون نافعا لإخوانه، حريصا على هدايتهم، جادا في ذلك. ولا شك أن من اهتدى على يده أحد من عباد الله يكون له من الأجر مثل ما كان يعمل المهتدي دون أن ينتقص من أجل المهتدي شيء. وإذا تعرفت المرأة على أسماء أناس وكانت نيتها كما ذكرت السائلة صالحة تريد الإصلاح والهداية، فبعثت لهم بعض النصائح وكما ذكرت دون أن تبين اسمها ومن الباعث، فهذا عمل من أعمال البر والإحسان وإصلاح الناس. وأحب عباد الله أنفعهم لعباده، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، لا لصفات بأشخاصها، وإنما لما وصفها الله به من أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا أمكن أن يتعاون الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصلحوا ذات بينهم ويتفقدوا أحوالهم ويتعرفوا هفوات من هفى ليرشدوه لا ليفضحوه ولا لقصد الاطلاع على العورات، وإنما لقصد الإصلاح والهداية، فهذا عمل من الأعمال الصالحة. ينبغي أن يعلم المرء أن النيات لها دخل في هذا الأمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة تسأل أيضا عن كيفية التحليق بالأصبع في الجلوس للتشهد في الصلاة، وهل يجوز رفع الأصبع وخفضه مرارا ثم رفعه باستمرار عند التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أفيدونا ما هو الصواب في هذا، بارك الله فيكم. هذه الإشارة الأصبع السبابة أو المسبحة كما هو أحد أسمائها، إنما تشير إلى وحدانية الله، فإذا جاء ذكر الله في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أو ذكر الله في اللهم صل على محمد، اللهم بارك، اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم، يشرع أن ترفع هذه الأصبع إشارة إلى علو الله وإلى وحدانيته جل وعلا. وأما الحركة الآلية السريعة كما يفعله بعض الناس كأنها حركات متوالية، فهذه لم تكن مقصودة ولا هي الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإشارة هي الإشارة إلى وحدانية الله وعلوه سبحانه وتعالى عند ورود ذكره جل وعلا والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه الأخت أيضا تسأل عن حكم استماع الأناشيد الإسلامية ذات الأنغام بدون موسيقى والإكثار منها، خاصة لمن يحب الطرب أو لمن يطرب لسماعها. أفيدونا أفادكم الله. لا بأس بسماع الأناشيد الإسلامية التي لا تشتمل على كذب، ولا تكون المنشدة لها امرأة يتلذذ الرجال بصوتها، كما أنه ينبغي للمرأة المستمعة ألا يكون من بواعث استماعها التلذذ بصوت الرجل، إذ أن من المعلوم أن المرأة يؤثر فيها صوت الرجل كما يؤثر في الرجل صوت المرأة، فالنساء شقائق الرجال يؤثر في نفوسهن من الرجال في كثير من الأحوال ما يؤثر في نفوس الرجال من النساء. فإذا كان استماع هذه الأناشيد المطربة لا يشعر المرأة عن ذكر الله وقراءة القرآن، وإنما يصده عن استماع الأغاني الماجنة والعزف الموسيقي وما تبثه الإذاعات ووسائل الإعلام الوافدة من ثقافة ممرضة للقلوب زارعة في النفوس حب الفواحش، فلا شك أن ذلك خير، وينبغي أن يقلل المرء من ذلك. والإذاعة بحمد الله في بلادنا، وقد وفق الله القائمين عليها من مسؤولين في قمة المسؤولية ومن مباشرين لمسؤوليتها، وفقهم الله جل وعلا للإكثار من إذاعة القرآن الكريم والتغني بالقرآن الكريم واستماعه إذا لم يخرجه التغني عن حدوده وآداب قراءته من أنفع ما يكون، لما فيه من الترقيق للقلوب وتنبيه المشاعر للاستعداد بالأعمال الصالحة لما بعد هذه الحياة، ولما يكون سببا للتوفيق في هذه الحياة. وكما ذكرت شغلت إذاعة القرآن الكريم وبعض البرامج في الإذاعة العامة وقتا كبيرا من الزمن في قراءة القرآن، فإذا وفق المرء لأن يشغل نفسه في هذه الأوقات إذا كان في فراغ من العمل باستماع ما ينشر من القرآن الكريم، فهذا أعمر للقلوب وأشد تطهيرا لها وتأثيرا في أعمالها، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه الأخت السائلة: هناك بعض الأخوات الملتزمات متى ما جاءهن العذر الشرعي أخذنا يشتمنا هذه الحالة ويتذمرنا منها ونسمع منهن ألفاظا شنيعة من باب التسخط على هذا، لأنها تحرمهن كما يقولن من الصلاة في رمضان في المسجد ومن الصيام وشيء من هذا القبيل، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا غير جائز، وهو اعتراض على تدبير الله وقضائه وقدره وتصرفه في خلقه، ولله في خلقه شؤون، والله سبحانه وتعالى ما يوجد أمرا من الأمور إلا لحكمة، وما أصاب النساء بهذه العادة إلا لحكمة أرادها جل وعلا، وفيها صلاح للمرأة واستقامة لأحوال جسدها مما يعرفه الأطباء وتعرفه بعض الحاذقات من النساء. فلا يجوز للمرأة أن تغضب إذا أتاها أمر من أمر الله. المرض ينبغي للإنسان إذا مرض أن يحمد الله جل وعلا على ما أصابه، وأن يسأل ربه أن يكون ذلك المرض كفارة لذنوبه. إذا كان الأمر كما أشارت السائلة مما هو مكتوب على بنات آدم كما جاء في الحديث الصحيح، فإن الصحيح أن الحيض كتب على بنات آدم، وليس كما يزعم بأنه إنما حصل في بني إسرائيل عقوبة لنسائهم. فالمرأة إذا جاءتها هذه العادة تخف عما يخف عنه النساء في عادة الحيض من الصلاة وقراءة القرآن إلا عند الضرورة، ولا يصح أن تسخط على قضاء الله وتدبيره، لأن هذا اعتراض على الله في شؤونه سبحانه وتعالى، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا هذه السائلة تسأل عما ورد مما يسمى دعاء حفظ القرآن الكريم، والذي جاء فيه حديث منسوب للإمام علي رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن الكريم منه، فوجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي 4 ركعات كل ليلة جمعة، يقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب والسجدة وفاتحة الكتاب وياسين وفاتحة الكتاب والدخان وفاتحة الكتاب وسورة الملك إلى آخر ذلك، وأن يفعل ذلك 3 أو 5 أو 7 كل ليلة جمعة، فإن هذا يجمع له حفظه. تسأل عن صحة هذا الأمر، وتسأل أيضا عن كيفية حفظ القرآن الكريم، أفيدونا أفادكم الله. أولا بالنسبة لأمير المؤمنين الخليفة علي رضي الله عنه، تخصيصه بكلمة الإمام تخصيص غير سليم، فإن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين لهما مزيد فضل، وإن كان علي رضي الله عنه وأرضاه غير مبحوث فهو أحد 4 الخلفاء الراشدين الذي اتفق السلف الصالح على ترتيبهم هذا الترتيب، والذي يقول أحمد رضي الله عنه: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فتخصيصه رضي الله عنه بصفة عن أصحابه الثلاثة تخصيص لا دليل عليه، وإنما هو وفد إلى الأفكار الإسلامية بسبب انحرافات بدعية غير خافية. ولا شك أنه 11 المشهود لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد فرسان الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث غير صحيح، وأما كيف يحفظ القرآن فإن الإنسان يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول هو أن يتجنب المعاصي ويتصف بالتقوى ويحرص على طاعة الله وأن يأخذ بالأسباب، والأمر الثالث التكرار للقراءة تكرارا بعشرات المرات إذا أراد أن يحفظ وأن يحفظ عددا من الآيات، ثم أن يتعاهد حفظه بالمدارسة والتكرار والتفقد. فإن الإنسان إذا حفظ ثم أهمل المراجعة والتكرار تفلت القرآن منه، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالتعاهد وقال لها إن هذا القرآن له أشد تفصيل وفي رواية تفلتا من الإبل في عقلها. فإذا لم يتعاهده الإنسان بالتفقد والتثبيت انفلت منه. ومن أحسن الأوقات وأنفعها الأوقات التي تخلو النفس من الشواغل كآخر الليل وما بعد صلاة الفجر إلى أن يتهيأ الناس لأعمالهم، فإن الحركة والأصوات والتطلع تطلع النفس إلى الأعمال من الشواغل والموانع، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السودان من مديرية النيل من عوض الكريم مصطفى محمد، يسأل فيها عن حكم الاختلاط والمصافحة بين الرجال والنساء بشكل عام، ثم هل مصافحة ذوات المحارم تبطل الوضوء، أفيدونا أفادكم الله. الشريعة الإسلامية جاءت بما يصلح البشر ويوفر لهم العفة ويبعدهم عن بواعث الفتنة والتطلع للرذيلة والفواحش. ومن هذه الأمور التي جاءت بها الشريعة لدرء المفاسد وجلب المصالح منع اختلاط النساء بالرجال، ومنع مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، وذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رغم أن الناس محتاجون لمبايعته كان يبيع الرجال بالمصافحة ويبيع النساء بالكلام. فلو كانت المصافحة من التقي جائزة لكانت مصافحة رسول الله واقعة بالفعل، إذ هو أتقى الخليقة على الإطلاق، وهو أملك الناس لإربه، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تقول عائشة: ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، وللأمة برسولها وسيدها القدوة الحسنة. أما هذا الاختلاط الذي سرى إلى أمة الإسلام ووفد إليها، إما على أجنحة الجهل والضلال، وإما على موجات الأثير وصفحات الكتب والمجلات الخليعة، وإما بأعمال الوافدين إلى بلاد الإسلام ممن لا خلق لهم من عباد الله، فهو عمل منكر وتربية مقيتة ودعوة سافرة إلى الوقوع في المحرمات، وما وقع الزنا في كثير من بلاد الإسلام، وانتشرت الفواحش، وتعدد أولاد الزنا إلا بسبب عدم التقيد بالحشمة والأدب الإسلامي والصيانة التي دعا إليها الإسلام وحض عليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجال أن يختلطوا بالنساء في مجامع ولا أندية، حتى في أماكن الصلاة لا يشرع أن يختلطوا، وإنما تصلي النساء حيزا والرجال في حيز. لذلك جاء في الحديث: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فلولا أن البعد من الرجال بأقصى ما يمكن أمر محمود مطلوب، لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الصف الأخير من النساء هو خير صفوفهن، والله أعلم. أثابكم الله. بقيت نقطة مصافحة المحارم يا فضيلة الشيخ. أما مصافحة المحارم فهذه تتعلق بمس المرأة، والسائل كأنه يشير إلى ما يتعلق بانتقاض الوضوء بمس المرأة، والصحيح من كلام أهل العلم أن الناقض إنما هو ما يترتب على المس. فإذا مس الرجل امرأة بيده ناولها أو تناول منها فلمست يده يدها، فإن مجرد هذا اللمس لا يؤثر في وضوئه على الصحيح من كلام أهل العلم. وكما سبق في حلقة أو حلقات أن عند بعض أهل العلم مما ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة، إذا قصد مسها من أجل الشهوة، وبعضهم يرى أن مجرد المس ينقض الوضوء، وبعضهم يرى أن الناقض للوضوء إنما هو ما يترتب على المس من حصول مذي ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. ومع ذلك فالاحتياط أولى، وهو أن يتجنب الرجل مس امرأته إذا كان على طهارة ويريد استمرار طهارته. أما مس المحارم فإذا لم تكن فيه شائبة فلا حرج في ذلك، وأما من عنده شائبة فهذا يدل على سوء في نفسه، والله المستعان. أثابكم الله. ذكرتم حفظكم الله في مسألة الاختلاط كلاما شافيا عن خطورته وعن حكم الإسلام فيه، إلا أنه قد يلبس على بسطاء الناس وغير المتعلمين، يلبس عليهم من يتصدرون لما يسمى بالفكر الإسلامي أو الكتابة في هذا المجال أو الدعوة أحيانا في بعض الأماكن، من إثارة قضية الاختلاط، وهو أن الشرع لم ينص على منعها على وجه التحديد، ويعتبرون أن هذا شيئا من التحكم والتضييق، وأن المنع إنما كان منصبا على الدخول على النساء أو الخلوة بالنساء. وإذا كان الطلاب في الجامعة أو في قاعة كبيرة فليس هناك خلوة نظرا لكثرة العدد، فربما يلبس عليهم هذا. حبذا لو وجهتم فضيلة الشيخ مثل هذا المقال. ما أمر المصلي أو ما حض على ابتعاد النساء عن الرجال وأن يصلين في ناحية ورغب في الصفوف الأخر إلا لأن قرب النساء من الرجال مثار فتنة؟ وهذا الرجل أي رجل يظن أن المقصود بالاختلاط الخلوة فقط، فالخلوة ليست اختلاط وإنما هي خلوة. الخلوة هو أن ينفرد الرجل بالمرأة، والاختلاط أن يجتمع الرجال والنساء. وما علم إطلاقا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلطون مع نسائهم في المساجد، فكانوا في مصلى العيد تصلي النساء ناحية وهم في البرية في الصحراء، والرجال في ناحية يسمعون الذكر وينتفعون به، والله أعلم. هذه الأخت أم مجاهد من المنطقة الشرقية من الخبر، بعثت إلينا بهذه الرسالة التي ضمنتها عددا من الأسئلة. تقول في أول سؤال منها: إن والدي يصلي في بعض الأحيان ويترك الصلاة في أحيان كثيرة، وقد نصحه أخي لكن دون جدوى، وأنا وددت أن أنصحه لكنني خجلت بحكم أنني فتاة وقد لا أجيد نصحه وأخشى أن يغضب علي. سؤالي: هل علي إثم في ترك نصحه أولا؟ وهل ولايته علي وعلى أخواتي اللاتي زوجهن قبل ذلك صحيحة؟ وهل بقاء أمي معه لا شيء فيه؟ وماذا نفعل معه والحالة هذه مع دعائنا أو مع طلبنا بأن تدعو له ولأمثاله؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأنها قوام الدين، وأنه لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له من الصلاة. ولا شك أن من ترك الصلاة فقد ترك الدين، وقد سمى الله جل وعلا الصلاة الإيمان في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فمن أضاع الصلاة فقد أضاع الإيمان. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ترك عمل من الأعمال كفرا سوى الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو كافر في نظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. ثم إن المرء الذي يتساهل بأمر الصلاة ويتعمد تركها قد قام بنفسه بفصم عرى الصلة بينه وبين أهل بيته. إن من أصر على ترك الصلاة حتى مات فإنه يموت غير مسلم، ولا يجوز أن يغسل ولا أن يصلى عليه، وليس له على زوجته حق الحداد، وهو من الكفرة. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد ذكر أهل العلم أن من تعمد ترك الصلاة يؤمر بأدائها 3 أيام، فإن رفض ضربت عنقه، واختلفوا هل قتل مرتدا فيؤخذ ماله ويدخل بيت مال المسلمين، أو أنه يقتل حدا فيرثه أهله، على خلاف بين أهل العلم. والمرأة التي لا يصلي زوجها ويتعمد ترك الصلاة مصرة لا يجوز لها أن تعامله معاملة الزوجة للزوج، لا في فراش ولا حجاب ولا سماع أمر. أما بالنسبة للسائلة فإن الأقربين أولى بالمعروف، وأولى ما ينبغي أن يعتني الإنسان به، وأن يطلب هدايته، وأن يأخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك. أقرب الناس إليه كالوالد مثلا أو الوالدة. ولا يصح أن تستحي الفتاة من أبيها فلا تأمره بالأمر الصالح أو تنهاه عن الفاسد. وينبغي أن يلح أولاده عليه بحكمة من بنين وبنات، ويصارحه بأن هذا العمل عمل لا يقر، وأنهم إنما يفعلون ما يفعلون لمحبتهم له ورغبتهم في سلامته. والمرأة تشعره بأنها لا تقبل منه أن يترك الصلاة. أما ما ذكرت السائلة من توليه لتزويج بعض أخواتها فأرجو أنه لا حرج فيما مضى، لكن لا يجوز أن يتولى عقد نكاح من بقي إذا كان مصرا على ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة بإصرار كفر، ولا ولاية للكافر على المسلم، والله أعلم. أثابكم الله. سؤالها الثاني الأخت أم مجاهد، يبدو أنه مر معنا كثيرا ولكن لعله في تكراره أحيانا فائدة لكثير من الأخوات، وهو مسألة كثرة الوساوس والخطرات والشرود وما شابه ذلك في الصلاة وفي خارج الصلاة للملتزمين والملتزمات. والذي يظهر لي أحيانا أن كثيرا من هذه الأسئلة ترد يا فضيلة الشيخ من حديث الالتزام من باب وسوسة الشيطان، فهذه الأخت تقول إنها ملتزمة ومتحجبة وتحرص على أداء الواجبات وعلى تلاوة القرآن، إلا أن هذه الوساوس لا تفارقها وتخشى أن تموت على ما عاشت عليه، كما قالت بأنه قد ورد في هذا شيء من الأثر، فتسأل التوجيه منكم يا فضيلة الشيخ. هذه الوساوس لا شك أن غالبها من الشيطان، وربما كان بعضها من نتائج الوراثة لضعف في تكوين الإنسان، أما الأغلب فهو من الشيطان، وكثرته عند المتدينين أو حديثي الالتزام سببه أن الشيطان امتعض واغتاظ من هداية الخلق، فإن الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويسعى جاهدا لإفسادهم وصدهم عن دين الله، فهو متعهد أن يغويهم أجمعين إلا من هداه الله. ونسأل الله أن يكون الحاضر والمستمع وسائر إخوان المسلمين ممن عصمهم الله جل وعلا. ونصيحتي لمن ابتلي بهذا الأمر، وهم كثير من بنين وبنات، أن يستعينوا بالله جل وعلا، وإذا وفدت هذه الخواطر أن يدفعها بالذكر والدعاء، والذكر أفضل من الدعاء، فإن الاستعانة بالذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إنما هو في الحقيقة التجاء واعتصام بالله سبحانه، فالثناء على الله أفضل من الدعاء المجرد، إن الإنسان إذا أثنى على الله بأنه الرحمن الرحيم وأنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين وأنه القوي الفعال لما يريد، فإذا سأل بعد ذلك ربه العصمة فهذا من أحرى الناس بأن يستجاب له. فهؤلاء الذين يبتلون بمثل هذه الخطرات والخواطر إذا اجتهدوا كلما بدرت إليهم هذه الأمور وسبقت إلى أذهانهم فإن يفزعوا إلى الله بسرعة، يقول أحدهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله الله أكبر، سبحان الله العظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثناء على الله وذكر لأنه مستحق للحمد والتجاء إليه، وينبغي أن يجرب من أصيب بشيء من هذا. ثابكم الله وبارك فيكم.